إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامجنا في قلبي مكان. وسعيدة جدا الليلة دي أن ألتقي مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجرحي. أهلا وسهلا معنا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك جدا، وأنا اللي سعيد أني أكون ضيف حضرتك الليلة، ويا رب تكون الليلة كويسة على كل مستمعينك. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجرحي، في البداية بشكرك جدا أنك هتتيح لنا هذه الفرصة في هذه الدقائق أننا نتعرف على بعض الأماكن الخاصة جدا بالنسبة لحضرتك. هنبدأ بمكان له منزلة خاصة في نفسك، مرتبط بسنوات الطفولة والسنوات الأولى. ما هو هذا المكان؟ هي قرية الشبراوين، القرية اللي اتولدت فيها وتربيت فيها وعشت فيها طفولتي دي، في محافظة الشرقية، تتبع مركز هي على بعد 10 كيلومتر من الزقازيق العاصمة. ذكرياتي فيها لا تنسى، فضلها كبير علي، أهلها وناسها ليهم فضل علي، الطبيعة، طيبة الناس، كل حاجة هناك بالنسبة لي بتساوي كتير قوي. أستاذ محمد، قرية الشبراوين ومحافظة الشرقية والكرم والخضرة والقاسم المشترك بين كل أهالينا وناسنا الطيبين، سواء في الدلتا أو في الصعيد، والبساطة والدفء، يعني كل دي صور بتيجي قدام عينينا لما بنتكلم عن أي قرية في مصر. ففعلا يعني ذكريات لا تنسى، صور ومشاهد لا تنسى. وعلى رأي شاعرنا العظيم الراحل فؤاد حداد، خليك فاكر مصر جميلة. فعلا مصر كلها جميلة، ولكن سؤالنا عن مكان مميز جدا جدا في مصر. مصر جميلة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، ولكن هناك مكان مميز عند حضرتك. أنا بالنسبة لي أكثر مكان مميز في مصر، زي ما حضرتك قلتي، مصر مليانة أماكن متميزة، بس كل واحد فينا بيكون عنده كده مكان بيفرق معاه، بيلمسه، وهكذا. أنا بالنسبة لي المكان ده في مصر هو مرسى مطروح. مرسى مطروح ليا ذكريات فيها حلوة وجميلة. مرسى مطروح بعتبرها يعني الشواطئ، مرسى مطروح أحسن شواطئ شفتها، جو عظيم ومية نقية جدا، وبتنوع بقى شط الغرام والأبيد وكل الشواطئ اللي هناك، فيعني حاجة عمري ما هنساها، ودايما عندي حنين إن أنا أروح مرسى مطروح. مرسى مطروح دايما أشعر أستاذ محمد إن هي مصيف ومكان سياحي متفرد درجة أولى، وبشعر دايما إن أهلها ناسها طيبين جدا جدا، وهي مدينة طيبة. يعني هي الحقيقة مدينة ودودة لطيفة، بترحب بالناس ولا تتعالى عليهم أبدا أبدا. يعني أشكرك جدا على هذه الإجابة أستاذ محمد الجرحي. اسمح لي أسأل حضرتك عن مكان، وحضرتك طبعا صحفي وكاتب وتعمل بالقلم، سواء الصحافة المكتوبة أو الصحافة التلفزيونية، خليني أسأل حضرتك عن مكان ارتبط في نفسك بمهمة عمل معينة. يعني مكان رحته لأول مرة من خلال شغل، والحقيقة وجد صدى كبير جدا في نفسك وتعلقت بيه. هو الحقيقة هو مكان ما انساهوش، ما اقدرش اقول اني اتعلقت بيه، لكن هو هيفضل ذكرى في حياتي مش هنساها ابدا. وده كان في الاحداث اللي في ليبيا، والمسلحين دخلوا باب العزيزية. وقتها أنا قررت أن أنا أروح أغطي الأحداث هناك، ودي كانت تجربة شاقة جدا، وشفت فيها الموت بعناية أكثر من مرة، نتيجة أن أنت في بلد غريب داخل في سلاح مرفوع طول الوقت. هو مكان بالنسبة لي مهنيا لا ينسى، ما أتمناش أن أنا أشوف المناظر دي تاني أو بس، لكن هي دي ضريبة العمل في بلاط صاحبة الجلالة، يعني ان انت بتكون في مغامرات من النوع ده علشان توصف وتوثق وتحكي للناس اللي شفته، فكانت تجربة مش هنساها أبدا. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجارحي، لو اتكلمنا عن مكان خارج مصر مميز جدا بالنسبة لك، ايه هو هذا المكان؟ بدون تردد هي المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. هو مكان انا يعني رحت وسافرت بلاد كتيرة ورحت اماكن كتيرة في مصر، لكن هتفضل المدينة المنورة بروحها وروحانياتها والمشاعر اللي الواحد بيحسها وهو في المدينة، هتفضل يعني عالقة في ذهني وروحي دائما. ويا رب دائما نبقى قادرين نروح ونصلي في الروضة الشريفة، وستبقى المدينة المنورة بتنور الروح والقلب والبصيرة كمان والبصر. يا رب اكتبها لنا قريبا، واكتبها لكل مشتاق يا رب، المدينة المنورة وجوار مسجد النبي يا رب إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. أستاذ محمد، حضرتك تعمل بالقلم، حضرتك شفت فكرة جميلة في بلد ما، هذه الفكرة شدتك، فكرة إيجابية أعجبت بيها وتمنيت لو تكون موجودة في مصر، إيه هو هذا المكان، هذا البلد، وإيه هذه الفكرة؟ الفكرة اللي شدتني دي صراحة كانت شفتها من أكتر من 10 سنين خلال زيارتي للإمارات المتحدة، تحديدا دبي. الفكرة هي ان عندهم طرق اسمها سالك. فكرة سالك انك بتمشي في طريق بتدفع رسوم زيادة عن الرسوم العادية اللي بتمشي فيها في الطرق الزحمة. الطريق السريع ده بيوفر وقت وما بتقفيش حتى في كارتة، بيكون الإزاز بتاع العربية عليه ملصق، الملصق ده بيتشحن بفلوس زي رصيد الكارت المحمول. بمجرد ما بيعدي على البوابات بتاعت سالك دي، كل كم كيلو متر بيتخصم مثلا 4 درهم من الكارت بتاعك او المحفظة بتاعتك اوتوماتيك. ودي صراحة يعني فكرة طبعا موجودة في دول تانية، بس انا اول مرة شفتها كان في الامارات وعجبتني جدا الصراحة، واتمنى يعني يكون في حلول لأزمة المرور اللي بتعطل الناس لمدة طويلة. أستاذ محمد، هسأل حضرتك عن مكان ارتبط في نفسك برائحة مميزة، مكان ممكن تكون رائحة الحنين، رائحة ذكريات، رائحة مميزة لا تنساها، وتقول لنا إيه هو هذا المكان؟ هو الحقيقة الأماكن اللي ارتبطت عندي بروائح بجد هي كانوا مكانين. المكان الأولاني هي جزيرة النباتات في أسوان، ودي كانت يعني ولا يزال يعني مكان عظيم، بنصح أي حد يروح أسوان إنه يزور جزيرة النباتات. والمكان التاني هو المنتزه في الأسكندرية. المكانين دول كخضار وروائح حاجة بتبعث في نفسي سعادة وطمأنينة ودايما أحب لو رحت المكانين سواء اسكندرية وأسوان إن أنا أروحهم، وأتمنى كل الناس اللي تروح تزورهم. نتمنى طبعا، نتمنى في هذه حتى الأيام الباردة أن نزور الأسكندرية، وكدت أشم رائحة البحر يا أستاذ محمد. اسمح لي في هذا السؤال الأخير، إني الجدود هاجروا للشرقية، فأنا يعني أتمنى أن أنا أروح هناك وأشوف أهلي وناس هناك وأتعرف عليهم بعد عشرات السنين من هجرة الجدود، وإن شاء الله أعمل ده قريب. وبدأت من خلال السوشيال ميديا أدور وأسأل وإن شاء الله أوصل له. في نهاية هذا اللقاء شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجرحي على هذه الرحلة في الأماكن والبشر، هذه الرحلة التي بدأت من قرية الشبراوين في محافظة الشرقية ولمرسى مطروح لليبيا والحد المدينة المنورة مدينة رسول الله، ثم الإمارات، ومنها إلى جزيرة النباتات في أسوان، ثم الأسكندرية. كل الشكر لحضرتك، بتمنى لك كل التوفيق أستاذ محمد في كل شغلك وعملك وكتاباتك وآرائك، وأشكرك جدا جدا مرة أخرى. أنا اللي بشكر حضرتك جدا، وكنت سعيد جدا بصراحة لأنك فكرتيني بأماكن حلوة عزيزة على قلبي، وإن شاء الله يعني أروحها تاني قريب. شكرا جدا لحضرتك. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى